وقوله غفرانك أي اغفر غفرانك، فهو مصدر منصوب بفعل، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اغفر غفرانك، أو يكون مفعولا به لفعل محذوف أي أسأل غفرانك، أي أسألك اللهم أن تغفر لي. واستشكل العلماء رحمهم الله كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه لم يتعاطى الذنوب أثناء قضائه للحاجة. وللعلماء رحمهم الله في هذا اللفظ النبوي وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أول من قال هذه الكلمة وسأل الله المغفرة، فقالوا إن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة إلى الأرض لحقه الغائط، فلما خرج منه ورأى ما فيه من نتن رائحة، وكان في الجنة لا يرى ذلك لأن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، ولكن يكون منهم الرشح كرشح المسك، ولذلك لما أهبط إلى الأرض أصابه ما أصابه من الخارف، فلما رأى نتنه ووجد رائحته الكريهة ظن أن ذلك إنما هو فضلة الشجرة التي أكل منها، فاستغفر ربه وأناب إليه. وهذا القول قد حكاه بعض العلماء رحمهم الله، ولكنه لم يثبت به خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأخبار عن الأنبياء والأحكام ونحوها من العقائد أن يتوقف فيها حتى يثبت الخبر، ولذلك لا تصح نسبة هذا إلى نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا يحكم بأن هذه سنة نبوية لأنها سنة مضطردة في الأنبياء لعدم ثبوت النص الذي يدل على صحة نسبة ذلك إلى آدم عليه الصلاة والسلام. القول الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التشريع للأمة، وذلك أن الإنسان إذا دخل هذه المواضع لم يأمن من النظر إلى عورته ونحو ذلك من الأمور التي يشدد فيها بعض العلماء، حتى قالوا إنه لا ينظر الإنسان إلى عورته من دون حاجة، قالوا فلا يأمن من التقصير بعض الشيء خاصة، وأن هذه المواضع أعني الغائط ومواضع قضاء الحاجة فيها التكشف، فلربما تساهل في شيء من ذلك. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه لكي يكون تشريعا للأمة، وليس المراد أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو التفات لما تعم به البلوى من سائر أمته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الوجه يكون المراد ما يتلبس به الناس من الخطأ في هذه المواضع، فيكون الاستغفار مناسبا من هذا الوجه. القول الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربه على سبيل الكمال، وذلك أن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما ذكر العلماء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نظر إلى هذا الوقت الذي خلا فيه بدون ذكر لله عز وجل، فاستغفر الله عز وجل على فوات هذا الوقت دون وجود ذكر. وهذا القول محل نظر، إذ لو كان الأمر كما ذكروا لاستغفر ربه صلوات الله وسلامه عليه من كل شيء من فضول الدنيا، ولذلك يعتبر هذا القول ضعيفا من هذا الوجه. والصحيح وهو القول الأخير أن هذا الأمر تعبدي، فكما أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بالأذكار في المناسبات، فإن الله شرع على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول المكلف هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، ما هي المناسبة وما هي الحقيقة أمر علمه عند الله. فكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ونمتثل، فعلى الله الأمر وعلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه البلاء، وعلينا الرضا والتسليم. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.